بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير، نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ومشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم و استفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله يا شيخ. حياكم الله، بارك فيكم. أهلا وسهلا. الله يبارك هذا اليوم. اللهم آمين، بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر موقع الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من الأسئلة، وقبل ذلك سرني أن أتقدم لكم بالتهنئة فضية الشيخ بالحصول على الدرجة الأستاذية في الأيام القليلة الماضية. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلها عونا على الطاعة. مبارك لكم فضية الشيخ. الدرجة التي تعسرت 6 سنين للأسف. الحمد لله. الحمد لله لكم الدرجة تبقى بكم فضية الشيخ. يبدو أن الإنسان النشط والمتميز مع الأسف يعرقل من بعض الجهات، لكن نسأل الله عز وجل أن يصلح حاله خاصة في جامعة الإمام. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن تكون عون على الطاعة، ومبارك وأن تكون رفعة في الدنيا والآخرة. آمين، نسأل الله يجعل عون على الطاعة. بارك الله فيكم. نرحب بكل الإخوة والأخوات، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك، ومن داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بمجموعة من الأسئلة وردتنا في تويتر حول هذا الموسم العظيم، موسم رمضان. هو سيأتي وقد مر بنا سنوات طويلة، وكان الإنسان في بدايته أو قبل أن يدخله في حال، وبعد أن يخرج هو في حال. كان يعني كثير من الناس حينما يصل إلى نهاية هذا الشهر الكريم ينتبه شيء من الندم والقلق على أنه فرط في بدايته، وأنه لم يشمر ولم يضع خطة لاستغلاله استغلال أمثل. ما التوجيه الشرعي وكذلك من خلال تجارب مرت بكم فضيلة الشيخ لاستغلال مثل هذا الشهر الكريم، الاستغلال الذي لا ينقطع، يعني يبدأ بشيء معقول يستطيع الإنسان ويقدر عليه ثم يوصله إلى نهاية هذا الشهر. أحسنتم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان، وفقنا لصيامه وقيامه والمنافسة فيه في الخيرات والاجتناب الفواحش والمنكرات، واجعلنا فيه من الفائزين المكرمين المرحومين، ومن عتقائك من النار، ووالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرارينا أجمعين، وإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا شك يا شيخ أحمد أن إدراك شهر رمضان نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على العبد، أن يدرك هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، ويجعله الله سبحانه وتعالى ميدانا عظيما للتنافس بين المؤمنين في مجال الباقيات الصالحات، وشهرا تتنزل فيه الرحمات والبركات والكرامات. ولذلك من حرم هذا خير هذا الشهر فهو المحروم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يبشر أصحابه، يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، سبحان الله، ولم يبين وجه البركة ليعم كل أنواع البركات، سبحان الله، يعني في الدين والدنيا وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة. شهر مبارك، وانظر من بركته أيضا، ذكر أمثلة منها: فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، وتصفد فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، سبحان الله. وفي حديث أنس عنه عليه الصلاة والسلام: وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بهذا الشهر ليبين لهم فضل هذا الشهر، وليبعث هممهم ويشحذ عزائمهم ويهيئ نفوسهم لاستقبال هذا الشهر بما يليق به، وأن يروا الله سبحانه وتعالى فيه من أنفسهم خيرا، وأن يستثمروا هذا الشهر المبارك الذي هو أفضل أشهر العام على الإطلاق. والإنسان لا يدري إذا أدرك هذا الشهر هل يكمله أم لا، وإذا أكمله لا يدري هل يدركه في سنوات قادمة أم لا. ولهذا لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال إذا صليت فصلي صلاة مودع. الله أكبر. الله أكبر يا أخي، فعلا لا تدري، ربما يعني في أثناء صلاتك أو بعيد الصلاة تقبض روحك، صحيح، أو تخرج من المسجد فلا تصل إلى بيتك إلا محمولا على نعش الموتى. لا إله إلا الله. وهكذا يا أخي، هذا تخيل بين الصلوات الخمس والفرق بين الصلاة والصلاة يعني ساعتين أو يعني ساعتان أو نحو ذلك أو أقل ربما، كما بين المغرب والعشاء، ومع ذلك يقول صلي صلاة مودع. فأنا أقول يا أحبتي، إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى يا أحبتي بأن أطال في أعمارنا وأمد في حياتنا، فأدركنا هذا الشهر فلنجتهد فيه باجتهاد المودع، لأننا والله لا ندري هل نكمله أم لا، وإذا أكملناه هل ندرك غيره في سنوات قادمة أم تتخطفنا يد المنون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحرم خيرها إلا محروم، والله لا يحرم خير هذا الشهر وخاصة ليلة القدر التي في العشر الأواخر من إلا محروم، قليل التوفيق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر عليه الصلاة والسلام قال آمين آمين آمين، فعجب الصحابة رضي الله عنهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جاءني جبريل فقال من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. صلى الله العافية، هذه دعاء من جبريل وتأمين من محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مستجاب الدعوة، أن من لم يبر بوالديه أو أحدهما خاصة إذا أدركهما عند الكبر وهو قادر على البر فأبعده الله والعياذ بالله عن التوفيق وعن الرحمة وعن كرامات الله عز وجل وعن السعادة في الدنيا والآخرة. قال ومن ذكرت عنده عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ومن أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ولهذا يا أحبتي، إذا لم نتوب في رمضان فمتى نتوب؟ إذا لم نتعرض لرحمات الله عز وجل ونفحاته وأن نري الله سبحانه وتعالى، نري الله عز وجل سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، فمتى نفعل؟ فمتى نفعل؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائص الشهر العظيمة، فيه تفتح أبواب الجنان، وذلك لكثرة ما يعمل فيه من الخيرات والأعمال الصالحات والمنافسة بين المؤمنين في الباقيات الصالحات، وأيضا ترغيبا للعاملين بأن هذا أوان الجد والاجتهاد ومجاهدة النفس على فعل الطاعات والمنافسة في الخيرات. قال وغلقت أبواب الجحيم، وفي بعض الروايات وغلقت أبواب النيران. لماذا؟ أولا ترغيبا للعصاة والمفرطين في جنب الله، أن هذا أوان التوبة، هذا أوان التوبة. إذا كنت يا أخي مسرفا على نفسك بالمعاصي طيلة السنة ومفرطا في جنب الله فهذا أوان التوبة والإنابة، وإذا لم تتوب في رمضان فمتى تتوب؟ وأيضا لأن شهر رمضان تكثر فيه الحسنات وتقل الفواحش والمنكرات والمعاصي، ويعتري أهلها الخجل من اقترافها أو على الأقل من إعلانها والمجاهرة بها واستمرائها، ولذلك بسبب هذا تغلق أبواب الجحيم لقلة ما يقع فيه من المنكرات، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ثم في بعض الروايات قال ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. سبحان الله يا أخي، هذا أيضا من خصائص الشهر العظيم، لله عتقاء من النار في هذا الشهر كل ليلة، كل ليلة. ولهذا يا أخي، من اليوم الأول من الليلة الأولى في رمضان أدعو الله عز وجل بقلب صادق أن يجعلك الله من العتقاء من النار، وكل يوم كرر هذا الدعاء، فإن اعتقك الله من النار سعدت في دنياك وفي أخراك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم والدينا والمشاهدين من اعتقاء النار. أستاذنك معي خالد، تفضل أخي خالد. تفضل أخي خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. كيف حالك شيخ عبد العزيز؟ يا مرحبا أنا خالد، حياك الله. الله يبارك في الأستاذية وإن شاء الله ينفع الله بك الإسلام والمسلمين. ما ودينا شيخ أحمد ذكرها سامحه الله، لكن على أي حال الله يرفع قدرك يا شيخ. السؤال الأول، ها؟ الاستخدام الطيب إذا النساء من قبل الرجال، هل يعد ذلك تشبه؟ طيب، يعني الطيب الخاص بالنساء يستخدمه الرجل؟ نعم، هل هذا يعد ذلك تشبه؟ نعم. طيب أبشر. السؤال الثاني، السؤال الثاني، قراءة القرآن في الليل هل هي أفضل ولا في نهار رمضان؟ في ليل رمضان أم في نهارها أفضل؟ نعم نعم. طيب، بارك الله فيك. سؤال آخر. شكرا لك، بارك الله فيك. عبد الباري معي، تفضل. تفضل تفضل أخي عبد الباري. أخي عبد الباري تفضل. استغفر الله وتوبه. معنا عبد الباري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ أحمد؟ أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم. كيف حالك الشيخ عبد العزيز؟ مساك الله بالخير. يا مرحبا، مساء النور، حياك الله. كل عام وأنتم بخير، مقدم عليكم شهر رمضان المبارك. الله يحفظك. الله يبارك عليكم بالخير. أهلا وسهلا. ونبارك لك على ما حصلت عليه من الشهادة الطيبة المباركة. الله يحفظك ويستعمل الله وإياكم في طاعته يا رب. لدي أربع أسئلة يا شيخ أحمد. تفضل. السؤال الأول، الله يحفظك، المرأة المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تخرج من بيتها لأداء فريضة الحج والعمرة إذا كانت فريضة؟ محسن. طيب. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني. نعم. بالنسبة للموضوع الحجامة، سؤال الحجامة يا شيخ، من احتجم في 17 أو 19 أو 21 كانت له الشفاء من كل داء، ما هل هذا حديث يا شيخ صحيح؟ طيب. بارك الله فيك. السؤال الثالث، الله يحفظك، في شهر رمضان ينتشر الآن يا شيخ في الحرم حجز الأماكن، بعض الناس يحجز مكان من بعد صلاة الظهر لأجل صلاة التراويح، فهل يجوز له هذا الشيء؟ ونتمنى من الشيخ أن يعلق على هذا الموضوع يفصل المسألة فيها. الله أبشر إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، حسنت. شكرا لك. السؤال الرابع والأخير، تفضل. السؤال الرابع والأخير، تفضل. مقدار زكاة الفطر في رمضان، مقدار زكاة الفطر بالأرز كم مقدارها يا شيخ؟ أبشر إن شاء الله. شكرا لك يا أخي عبد الباري. آسيا من الجزائر، تفضلي. تفضل يا أختي آسيا. أختي آسيا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك أخي، أريد سؤال من الشيخ الفاضل. تفضل يا أختي. جزاكم الله خيرا على ما تقدمون. آمين. أولا. آمين. وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. آمين. من فضلك أخي، لدي سؤال فيما يخص رمضان، أي طلب نصيحة من الشيخ الفاضل. طيب. هناك برامج كثيرة في المسجد أتسوق إليها. نعم. فكيف تنصحوننا يا شيخ، نحن النساء مع أشغال البيت، كيف العمل في مجال مثلا في ميدان القرآن، كيف نقرأ، كيف نعمل من أجل قراءة القرآن، نوافق بين اتباع البرامج النافعة والقرآن الكريم، ونستفيد مثلا ونستثمر هذا الوقت في طاعته. لا، كله في طاعته منذ الاستيقاظ إلى النوم. طيب. هذا يعني نصيحة يعني أولا. ثانيا، سؤالي فيما يخص صلة الرحم يا شيخ. نعم. من فضلكم، سبق وأن سألت هذا السؤال يعني في يوم من الأيام. نعم. لكن لم أفهم الجواب. من فضلكم، هناك بنات الخال وبنات الخالات كثر كثيرات، بمن أبدأ؟ هل أصلهن، يجب أن أصلهن كلهن، أم أكتفي بالكبيرة منهم، أم واحدة منهم فتبلغ لهن السلام؟ طيب. وجزاكم الله خيرا، ورمضان مبارك. مبارك علينا وعليك يا أختي الكريمة والمسلمين. شكرا لك. أم صالح معي، تفضلي. أم صالح معنا. استغفر الله. ندى من العراق، تفضلي. نادية من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. بالنسبة عندي 3 أسئلة. نعم. بالنسبة للسؤال الأول، الاستغفار والتسبيح والصدقة. نعم. تصل للميت، وقراءة القرآن أو ختمة القرآن لا تصل للميت، ما السبب؟ طيب. طيب. السؤال الثاني. هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، هل يجوز التسبيح والاستغفار بيد اليسرى أثناء العمل؟ طيب. أي أبشر إن شاء الله. سؤال ثاني. وبالنسبة للسؤال الثالث، بالنسبة للقطرة يعني تفطر هي يعني إذا واحد يفطر بالعين بالنسبة للصيام. طيب. قطرة العين قصدك؟ قطرة العين. نعم. نعم. طيب أبشر إن شاء الله. شكرا يا أختي نادية، بارك الله فيك. عبد الله معي، تفضل. تفضل يا عبد الله. ايه. تفضل يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ، انا حلفت لا مرتين، وحلفت صمت اليومين الاولى، ولقينا جاتني فلوس، هل أكمل اليوم الثالث ولا أدفع فلوس؟ يا أخوي عبد الله، أنت حلفت بالله ثم حنثت في هذا الحلف وصمت كفارة. نعم صمت كفارة يومين. ليش؟ أنا ما أدري إذا أكمل اليوم الثالث ولا أكفر. أنا ليش ما كفرت يعني؟ ليش عدت للصيام يعني؟ أنا صمت يومين ودحين بقي لي يوم. طيب. جات الفلوس دحين بالوقت لا. من أول ما كان عندي فلوس ودحين جات الفلوس. هل أنا أطعم 10 مساكين؟ أبشر أبشر أبشر يا عبد الله أبشر. في سؤال آخر عبد الله؟ أيوة، ما حكم اللعب بشريط اللاعبين ذي يضعون وشم أو صور أو رسمات على ظهورهم؟ عفوا، اللعب بايش؟ اللعب بشريط سوري. بشريط اللاعبين دي يضعون رسوما على ظهورهم او وجه. طيب شريط سوني اللي شكرا لك اخوي عبد الله، بارك الله فيك. واعود لكم فضيله الشيخ واسئله الاخوه والاخوات. الاخ خالد يسأل عن استخدام عطور النساء، العطور المخصصة للنساء من قبل الرجال، وكذلك عطور الرجال من قبل النساء. لا شك الطيب حقيقة يعني من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عرقه مسكا، صلى الله عليه وسلم عرقه مسكا، كان أطيب الناس رائحة بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم صل على محمد. وكان أجود أنواع الطيب يجلب له عليه الصلاة والسلام من الشام واليمن وغيرها. اللهم صل وسلم. حتى كما جاء في الأحاديث الصحيحة كان إذا مر بأسواق المدينة علم النساء والرجال في البيوت أنه مر لما يجدون من طيب رائحة عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق. لا إله سبحان الله العظيم. مع أنه عليه الصلاة والسلام عاش فقيرا وقليل ذات اليد، ومع ذلك انظر يعني حرصه عليه الصلاة والسلام على الطيب وبذل المال فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا من السنة، ولا شك أن الطيب يعني هو من حسن التعامل مع الناس، لأن الطيب ليس لنفسك أنت وحدك. صحيح. هو كل من يتعامل معك أو يقف بجانبك في الصلاة. صحيح. أو حتى في الأماكن العامة والأسواق وغيرها، حينما تكون طيب الرائحة يستمتع بها من حولك ويحمد لك هذه المنقبة، بخلاف من يأتي برائحة نتيلة ويتأذى بها الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو إنسان يعجب حقيقة حينما يقرأ الأحاديث الواردة في النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث لمن أراد الصلاة مع الجماعة. لا لا لا. شيء عجيب حقيقة في النهي عنها مع عظيم فوائدها. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني إلى درجة قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مساجدنا. الله أكبر. لا يصلي معنا، يقول يصلي في بيته، إلى هذه الدرجة. ثم في بعض الأحاديث قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن الطيب يا أخي، الرائحة الطيبة يعني يستحسنها ويتلذذ بها الملائكة. الإنس والجن والملائكة كل من يكون حولك، سبحان الله العظيم يا أخي. فهي خير عظيم، وهي من السنة، وهي أيضا من السنة التي أهملها كثير من الناس مع قدرتهم ولله الحمد. صحيح. مع ما فيها يا أخي، كما تعلم من تحبيب الرجل عند زوجته وعند عياله وقرابته ومن يكثر ملابسته لهم. صحيح. فهي خير، ولذلك ينبغي أن نتواصى بها ونحيي هذه السنة التي تساهل فيها الكثيرون. الآن عندنا في عصرنا الحاضر ما يسمى بالعطور الرجالية. نعم. والعطور النسائية. هل يجوز للرجل يستعمل عطر المرأة أو المرأة تستعمل عطر الرجل؟ أعتقد يا أخي أن بعض هذه العطور فعلا واضح أنها نسائية، كل من يشمها يعرف أنها نسائية، فلا يليق بالرجل حقيقة أن يتطيب بها، وكذلك بالنسبة للمرأة. وهناك عطور كثيرة جدا هي مشتركة حقيقة. صحيح. بين الرجال والنساء، أو لا تكاد تفرق فيها بين العطر الرجالي والنسائي. نعم صحيح. وإن سماها طبعا المنتجون يسمونها نسائيا ورجاليا، لكن من حيث الرائحة هي محبوبة. نعم. ومناسبة للرجل وللمرأة، هذه لا إشكال فيها. نعم. لكن إن وجد عطر فعلا يعني خاص بالنساء وتعارف الناس أنه لا يستعمله إلا المرأة، لا يستعمله إلا المرأة، فلا يجوز للرجل يستعمله، يعني من خصائص النساء إذا وجد. نعم. لكن العام الأغلب كما ألحظه في وقتنا الحاضر أن هذه العطور تصلح للرجل والمرأة. صحيح. يعني وإن سموها طبعا أو صنفوها على أن هذا نسائي وهذا رجالي، فالعبرة بالرائحة. إذا كانت فعلا مستساغة مقبولة من الرجل والمرأة فلا بأس للرجل يتطيب بها، وإن قيل عنها من الشركة المصنعة أنها نسائية، والعكس أيضا كذلك. لكن لو وجد أنواع من العطور لا تصلح إلا للنساء ولا يستعملها في هذا البلد إلا النساء، في هذه الحالة نقول لا يجوز الرجل يستعملها. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. بارك الله فيكم أحسن إليكم. مثلا عن قراءة القرآن في رمضان، أهو في الليل أفضل أم في النهار؟ لا فرق، اللهم إلا في العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر. نعم. الله عز وجل قال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وكما قال عليه الصلاة والسلام وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. فلا شك يا أخي أنه إذا كانت ليلة القدر يعني بهذه المنزلة هي يعني أجر العمل فيها من تلاوة القرآن ومن الصلاة ومن الصدقة ومن الصلة ومن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير والدعاء وغير ذلك من أنواع البر، كأنك ظللت تكرر هذه العبادة يا أخي مدة أكثر من ألف شهر، يعني أكثر من 83 سنة وأربعة أشهر كأنك ظللت تقرأ هذه الآيات التي قرأتها، يعني أفرض أن قرأت خمسة أجزاء في تلك الليلة، كأنك ظللت عمرت 83 سنة وأربعة أشهر وأنت تكرر الله أكبر هذه الأجزاء التي قرأتها في تلك الليلة، وقس عليها كما ذكرت إذا صليت إلا ركعتين أو تصدقت بصدقة أو وصلت أرحامك وبررت بوالديك أو دعوت إلى الله أو دعوت أو سبحت أو كبرت وهكذا كل العبادة الحمد لله، وهي من يعني من أعظم نعم الله عز وجل علينا نحن أمة الإسلام الحمد لله. في ليلة واحدة قد لا تزيد ساعاته عن عشر ساعات، تخيل يا أخي تحصل فيها أجر من عمر أكثر من 83 سنة، الله أكبر، تخيل أكثر من 83 سنة صرف كل لحظاتها وثوانيها في طاعة الله، لم ينم فيها لحظة ولم يأكل ولم يشغل بشيء إلا بالطاعة، أي أجر يا أخي أعظم من هذا الأجر؟ ولهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحرم خيرها إلا محروم، فإذا كان في العشر لا شك أن القراءة في الليل أفضل أكد وأفضل لأجل ليلة القدر، ونحن لا ندري في أي ليلة هي في العشر قطعا، لكن لا ندري في أولها ووسطها وآخرها، وإن كان كما قال عليه الصلاة والسلام من كان متحريا فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر. أما بقية الشهر فلا فرق بين تقرأه في الليل أو في النهار أو تقرأه في النهار. نعم. اللهم إلا في آخر الليل الثلث الأخير من الليل الذي هو وقت ساعة الإجابة ووقت التنزل الإلهي، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، ليس كنزول المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال فينادي، انظر سبحان الله رحمة ربنا بنا، يعني ما أعظم فضل الله علينا نحن المسلمين، فينادي هل من داع فأستجيب له. الله عز وجل يعرض فضله خير على عباده، لا إله إلا الله هو الذي بيده خزائن السماء والأرض، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فلا شك أن القراءة في هذا الوقت والدعاء إذا مرت بآية استعادة تتعود وآية سؤال تسأل وآية تسبيح تسبح أيضا هذه أفضل من القراءة أول الليل وأفضل من القراءة في النهار. إذن إذا وافقت قراءة القرآن وقتا فاضلا مثل العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر أو الثلث الأخير من الليل فهي لا شك أفضل من القراءة في أول الليل أو القراءة في النهار. بارك الله فيكم أخذ الشيخ. استأذنكم أستاذ الأخوة والأخوات في فصل إعلامي قصير، عدوا بعد المتابعة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الفوزان، حياكم الله فضيلة. مرحبا بكم الله. في سؤال الأخ الكريم عبد الباري يقول هل المرأة المتوفى عنها زوجها وهي التي في العدة والحداد يجوز لها أن تسافر لأداء العمرة أو الحج الواجب؟ المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تحاد عليه، والحداد يشمل أمرين، الأول ترك الزينة بأنواعها إلا الزينة الطبيعية المعتادة التي لا بد منها، فلا يجوز لها أن تتطيب ولا أن تكتحل ولا أن تستعمل الدوات الزينة المكياج أو الميك اب هذا الذي تستعمله النساء عادة، ولا أن تلبس أيضا ثيابا معدة للمناسبات والاحتفالات، ولا تلبس الثياب المعتادة في بيتها، وتغير من الثياب ما تشاء في البيت وتغسلها كما تشاء، لكن لا تلبس لباس زينة يشعر بأنها غير مكترثة بموت زوجها أو أنها تتطلع للأزواج أو ما أشبه ذلك. هذه واحدة. الأمر الثاني، الواجب عليها لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه. ومعنى لزومها للبيت ألا تبيت، ألا تنام في الليل إلا به. أما في النهار فلها أن تذهب حيث شاءت، لها أن تذهب إلى السوق أو إلى المستشفى أو إلى المدرسة إذا كانت طالبة أو مدرسة، لها أن تذهب إلى نزهة البرية، تذهب لزيارة قرابتها وصديقاتها وأولادها، هذا على الراجح من أقوال العلماء. نعم. إنه في النهار لا تمنع المحادة من الخروج حتى لو لنزهة، ليس أما إذا الضرورة متفق عليها. نعم. أو الحاجة مثلا أن تكون مريضة تذهب للمستشفى أو مدرسة تذهب لوظيفتها أو موظفة في أي مجال، هذا حتى من يرى لزوم بيتها في النهار يستثني هذه الضرورات أو الحاجات. لكن الراجح في المسألة أنه لا يلزمها البقاء في بيتها في النهار ولا أن تخرج حيث شاءت لما شرع الله عز وجل أو أباح. نعم. حتى لها أن تذهب وتصلي الجمعة مع الناس، ولها أن تصلي الصلوات الخمس إذا كان يعني لها حاجة أو لها رغبة بذلك، بالإضافة لزيارة الأقارب والأصدقاء وحتى الخروج لنزهة ونحوها. نعم. لكن في الليل لا تبيت إلا في بيتها. نعم. لا تنام إلا في البيت. هذا هو الواجب على المرأة المحادة. ما يذكر أيضا عند بعض العوام أنه لا يجوز لها أن تشاهد التلفزيون ولا ترد على التليفون ولا أن تفتح الباب ولا أن تخرج إلى القمر، هذا كله يا أخي لا أنزل الله به من سلطان، هذا كله غير صحيح. فقط تتجنب الزينة التي تشعر بعدم اكتراث موت الزوج وأنها تتطلع للأزواج، هذا واحد. والثانية كما ذكرت ألا تبيت في الليل إلا في بيتها. بل بعض نساء الصحابة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمرن مع بعضهن في الليل، فأذن لهن بشرط أن تبيت كل واحدة في بيتها. في بيتها. نعم. هل يجوز لها السفر وهي محادة؟ إن وجد حاجة أو ضرورة فيجوز، مثل أن تكون في بلد تخاف على نفسها، ليس عندها أحد يحميها ويؤمنها ويطمئنها، لها أن تسافر إلى بلد فيه ولدها يعني ابنها أو بنتها أو أحد قرابتها تكون عندها ولا حرج عليها، ويكون البيت الذي انتقلت إليه لأجل أن تأمن هو البيت الذي يلزمها المبيت فيه والإحداد فيه. نعم. هل يجوز أن تذهب للحج ولو كان حج الفريضة؟ محل خلاف بين الفقهاء. من العلماء من قال نعم يجوز ما دام حج الفريضة فيجوز، واستدلوا بفعل عائشة وبعض أمهات المؤمنين أنها رضي الله عنها خرجت إلى الحج، أذنت لبعض النساء الصحابة أن يخرجن للحج وهن في حال الحداد، وكانت تفتي بذلك رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها. وإن كان قد أنكر عليها أبو بكر وعمر، وذلك المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنها يعني لا يجوز لها أن تذهب أن تسافر إلا لضرورة، لا تسافر لا لحج ولا لزيارة قريب ولا لأجل نزهة ولا غير ذلك ما دامت محادة، وإنما تكون في بلدها وتلزم بيتها كما ذكرت، وخاصة في الليل. القول بأنه يجوز لها الحج هو قول بعض العلماء وهو فتوى عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ألا تبيت إلا في بيتها صريح حقيقة. صحيح. في منعها من السفر، يعني إذا سافرت لن تبيت في بيتها، ربما لا تبيت أياما أو شهورا، خاصة للحج. وفي ذلك الزمن كانوا يسافرون على الإبل، يحتاجون ربما إلى شهر ذاهبين وشهر راجعين، انتهى وقت الحداد. فالراجح أنه لا يجوز لها أن تسافر لا للحج ولا لغيره حتى تنقضي مدة الحداد. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا السؤال، لكن عفوا الشيخ أحمد، لو قدر أنه مات زوجها وهي في الحج فبإجماع العلماء أنها تكمل حجها. نعم. بارك الله فيكم. يسأل عن الحجامة في 17 والتاسع عشر، وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه شفاء؟ الحجامة حقيقة من أعظم الأدوية لكثير من الأمراض النفسية والعضوية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم كثيرا، وكان يأمر بالحجامة في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام، حتى قال كما في صحيح البخاري إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث. شوف التعبير العجيب، يعني إن كان هناك أدوية تنفع الناس وتعين بإذن الله على شفائهم فهو في ثلاثة أشياء، إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، قال شرطة محجم وشربة عسل وكية نار وأنهى أمتي عن الكي، يعني لا يستعمل الإنسان الكي إلا بالضرورة، يكون هو آخر الدواء كما يقال، آخر الدواء الكي. أيضا السنة كما أشار الأخ عبد الباري، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الحجامة أن يحتجم في اليوم 17 أو 19 أو 21. نعم. فهذا من السنة وقد ورد فيه أحاديث عديدة. نعم. ما شاء الله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال عبد الباري الثاني يقول: في شهر رمضان نجد في الحرم المكي الشريف مسجد الكعبة أناس يحجزون أماكن من الظهر وحتى صلاة من أجل صلاة التراويح. نعم، هذا الحقيقة ظاهرة مع الأسف الشديد في الحرم المكي والمدني، بل حتى في بعض الجوامع الكبرى في المدن الأخرى. وإذا كان الإنسان معتكفا في الحرم، بعض الناس ربما يعتكف طيلة الشهر، نعم، أو ربما يعتكف في العشر الأواخر، فخرج لأجل الوضوء أو قضاء حاجة ونحوها، فلا يلام أن يحجز مكانه لأنه أحق به وسبق إليه. ولكن حتى وإن حجز المكان يا أخي، أنا لاحظت مع الأسف الشديد بعضهم يرى كأن هذا ملكه، ولهذا حتى من قرب من المكان وفيه سعة، صحيح، تجد ينهره بقوة ويبعده. هذا لا يجوز يا أخي، هذا بيت الله عز وجل، ليس ملكا لأحد، لا لملك ولا لعظيم ولا لكبير ولا صغير، هو ملك الله عز وجل سبحانه وتعالى. والمسجد لمن سبق، وكونك يعني تحجز مكانا وأنت معتكف، نعم بقدر حاجتك أنت، أما أن تحجز مكان أربعة أو خمسة يعني لكي تنام فيه وتتمدد وكأن هذا المسجد لك، هذا لا يصح يا أخي. نعم. ولا يجوز أن يمكن هؤلاء من ذلك. ومن وجد فعلا وجد شيئا يحول بينه وبين الصلاة في هذا المسجد في هذا المكان بالذات، وهو يعلم أنه لا يوجد فيه إلا هذا الشخص، من حقه أن يزيله ويصلي في مكانه، لأن هذا حجزه له يعتبر اعتداء. نعم. وحرمانا للآخرين من حقهم المشروع. صحيح، حتى يحضر. نعم. وهذه إساءة مع الأسف، بعضهم يا أخي حتى يتجاوز في الكلام ويفحش في القول لمن جاء ويريد أن يصلي في هذا المكان، فيذهب أجره يا أخي وأجر اعتكافه بهذا الكلام الفاحش البذيء. اتق الله يا أخي. وأيضا يأثم بمجرد الحجز لشيء لا يحتاجه، لو كان يحتاجه نعم وهو معتكف فهو أحق به، أما من يحجز المكان وهو ليس معتكفا، ليس معتكفا ولم يذهب لأجل الوضوء ويرجع، حتى ربما لا يعتكف، بعض الناس فعلا يأتي مبكرا للصلاة ويحتاج إلى أن يجدد وضوءه، من حقه أن يحجز المكان لأنه يعني ذهب لأجل مصلحة الصلاة وسيعود له أن يحجزها وإن لم يكن معتكفا. إذا كان كما يفعل بعض الناس يوكل شخصا أو أشخاصا أو يستأجر أحيانا بعض الأشخاص ويحجز هذا المكان طيلة اليوم وربما يأتي أو لا يأتي، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. لكن فعلا إذا كان جاء وسبق إليه ثم احتاج للخروج لقضاء حاجة ونحوها والوضوء ثم يعود، فهو حق بمكانه، ولا يجوز أيضا أن ترفع سجادته ويحرم من المكان لأنه سبق إليه. نعم، بارك الله فيكم. نعم. أحسن إليك. بس عن زكاة الفطر في رمضان، مقدار الزكاة. زكاة الفطر هي صاع من طعام، من بر أو أرز أو تمر أو حنطة أو شعير أو غير ذلك من طعام البلد. يعني كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد قريب كانوا فعلا يستعملون الصاع، ويعني الصاع يعني لا يختلف، تضع فيه تمرا أو تضع فيه برا أو رزا وغيرها وهو صاع، لأنه كيل، لأنه كيل ومحدد. اليوم أصبح تعامل الناس بالوزن وليس بالكيل، فكم يساوي الصاع النبوي بالموازين الحديثة بالكيلو؟ اختلف الفقهاء حقيقة اختلافا كثيرا في هذا، والسبب هو اختلاف الرز أو الحنطة أو البر من حيث الثقل والخفة والرطوبة واليبس، فتختلف لا شك، إذا كان رطبا سيكون وزنه أكثر، وإذا كان ثقيلا يعني دسما مليئا فإنه سيكون أثقل، وهكذا. ولذلك اختلفت آراءهم، وأوسط الأقوال في المسألة أن الصاع يساوي تقريبا كيلو وربع، كيلو وربع، هذا هو الواجب على الإنسان. شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه هو يقول: أنا قست الصاع النبوي بيدي. طبعا أيضا هذا من أسباب الاختلاف، أيد الناس تختلف، بعض الناس ما شاء الله يده كبيرة والذي يأخذ فيه كثير، وبعض الناس يده صغيرة وبعضهم متوسطة، هذا أيضا من أسباب الاختلاف، لأن الصاع النبوي يساوي أربعة أمداد والمد يساوي ملء الكفين. نعم. فلذلك أيضا هذا من أسباب الاختلاف. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كما ذكر لنا في درسه وكما قرره أيضا في كتابه مجالس رمضان، وهو من أنفع الكتب. بالمناسبة اليوم وردت به في حسابي لمن حب أن يحمل الكتاب، فهو مفيد جدا سواء في حكم الصيام أو أحكامه. نعم. قال إني قسته بنفسي وهو يساوي كيلو وعشرة غرامات. كيلو كيلو وعشرة غرامات. الصاع النبوي. أي الصاع النبوي. نعم. ثلاثة كيلو. لا عفوا نسيت. نعم. ذاك نصف الصاع. نعم. نصف يعني كيلو وين وعشرين غراما. الصاع يساوي كيلو وين. نعم. وعشرين غراما. كيلو وين وعشرين غراما. أو 45 شيخ. أي نعم. هذا الشيخ رحمة الله عليه. الشيخ بن باز وكثير من مشايخنا يقولون أن الواجب ثلاثة كيلوات. نعم. ونصف الصاع الذي هو فطرة الفطر لمن أفطر في رمضان بسبب مرض أو كبر سن يساوي كيلو ونصف عندهم كيلو. أما الشيخ بن عثيمين يرى أنه كيلو وعشرة غرامات. والوسط حقيقة أن نجعل الصاع النبوي يساوي كيلوين ونصف، لا نقول كيلوين وعشرين غراما. نعم. ولا ثلاثة كيلوات، وإنما الوسط كيلوين ونصف. إذا أخرجت كيلوين ونصف في فترة رمضان أجزأك. وبالنسبة لمن أفطر في رمضان لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه نقول الواجب كيلو وربع. نصف الصاع. نعم. نصف الصاع هو كيلو وربع. نعم. أما فترة رمضان فهي صاع كامل ويساوي تقريبا، ليس يعني محددا بالضبط، لكن تقريبا كيلوين ونصف، ولو نقص قليلا فلا حرج، وإن زاد فهو أفضل وأكمل. بارك الله فيكم. نعم. المبارك المشهور يسأل عن ادخار أرامكو بنوعيه، حكم هذا ادخار أرامكو وسابق وعدد من الشركات عنده، يعني هي حقيقة النوع الأول عندهم المراد به تشجيع الموظفين لكي يجتهدوا أكثر في العمل وليستمروا، لا ينتقلوا إلى شركة أخرى ويتركوا شركتهم، وهذا شيء محمود حقيقة لهذه الشركات لأنه مغري. وأحيانا يشترطون أن يبقى عشر سنوات حتى يستحق كل الميزات التي وضعوها في هذا البرنامج. الأول حسب ما قرأته يدخرون جزءا من الراتب، قد يكون مثلا 10% من راتبه، ويعطونه مثلها منحة من الشركة. نعم. ويستثمرونها له ثم يعطونها إياه في يعني إن شاء كل سنة إن شاء في آخر المدة، وإن ترك أكثر فيستفيد أكثر. هذه في الأصل جائزة، والحقيقة المقصود بها تشجيع الموظفين كما ذكرت. فيها هي تستثمر له شيخ. نعم. هي يعني تستثمر لكن في أسهم الشركة نفسها، الشركة نفس شركة أرامكو. نعم. النوع الثاني هو الذي مع الأسف الشديد، وأنا أتمنى من أخواني في إدارة شركة أرامكو وسابق وبقية الشركات أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي موظفيهم وفي وطنهم وأمتهم. مع الأسف يعلنونه صريح أنهم يستثمرونها باستثمارات متنوعة بما في استثمارات ربوية وفي شركات محرمة، يعني أسهم شركات محرمة. هذه أرى أنه لا يجوز حقيقة الدخول فيها. بارك. وهذه أيضا يفتحون للشخص مجالا إلى أن يعطيهم أكثر. نعم. هو من قد يدفع نصف راتبه في هذا الاستثمار، ويضمنون له يعني حدا معينا أيضا من الربح، وهذه إشكالية أخرى فيها. فأرى أن هذا النوع الثاني لا يجوز، وأرجو من الشركة أن تصحح هذا الوضع وأن تستثمر الحمد لله فيما أباحه الله، وفيه يعني ما أباحه الله خير كثير يغني. نعم. عن الاستثمارات المحرمة. أما الأول الذي لا يدخلون فيه في الربا والاستثمارات المحرمة فهو إن شاء الله جائز، وهو كما ذكرت مقصود بتشجيع الموظفين ونفعهم فلا حرج. قد يسأل سائل إنه يقول إن الإشكالية في الاستثمار، في استثمار هذا المبلغ أين يستثمر؟ يعني يستثمر في أسهم الشركة. الشركة نعم هي مختلطة. نعم. يعني لا إشكال، لكن نحن ننظر إلى أن المقصود الأكبر ليس هو الاستثمار، هو هذه المنحة التي تمنح للموظف. نعم. فلا نحرمه منها. بارك. وإن كنا نتمنى حقيقة أن تصحح أوضاع الشركة يعني كلها، يعني شركة أرامكو يعني شركة عملاقة حقيقة على مستوى العالم، نحن نفخر بها جميعا ونفرح مثل شركة سابق، يعني أمنياتنا حقيقة أن تكون هذه الشركتان أو هاتان الشركتان وأمثالهما يعني مثالا فعلا للالتزام بالضوابط الشرعية والحرص على الاستثمارات المباحة والبعد عن التمويلات الربوية والاستثمارات الربوية التي ابتليت بها الشركتان مع الأسف. نعم. بارك الله فيكم. ضيق شيخ. آسيا من الجزائر تسأل عن أن هناك في رمضان مسلم يرغب في أن يتزود من العلم بمتابعة بعض البرامج النافعة، وكذلك في حفظ كتاب الله وتلاوة كتاب الله عز وجل مع ما يشغله من أعمال البيت التي هي لازمة له. يعني هي الأخت السائلة تقول فعلا نحن نجد برامج يعني مفيدة مثل هذا البرنامج وغير برامج هذه القناة المباركة وأمثالها مفيدة، وإنسان حقيقة فعلا يعني يظن بها أن تفوت عليه، وخاصة في رمضان يكون البرامج لها خصوصية صحيح. وربما استعداد لها أكبر من وأكثر من غيرها. أيضا تحب أن تقرأ وتصلي وتسبح وتدعو مع انشغالها الأكبر مع الأسف بأمور الطبخ. وأنا أقول يا أخواتي وأيضا للأزواج أحبتي ويعني أهل البيت، يعني ينبغي أن نقتصد في رمضان، يعني مع الأسف الشديد تجد أن شرها الناس وحرصهم على تنويع الأكل في رمضان أكثر من غيره، مع أن المقصود من الصيام عكس هذا يعني. صحيح. شيء عجيب. ومع الأسف أن بعض النساء ربما يمضي تقضي في اليوم 6 ساعات 5 ساعات 4 ساعات فقط في إعداد الطعام، هذه والله خسارة يعني كبيرة جدا يا أخي، يعني لو وفرتها للقراءة ولمشاهدة هذه البرامج النافعة أو الجلوس مع زوجها وأهلها لتعلم العلم النافع لكان يعني أفضل لها. والحمد لله يصنعون من الطعام المعتاد أو يتميز شيئا قليلا، لكن لا يكون فيه مبالغة صحيح. أو إسراف يا أخي، وأحيانا الأطعمة مع الأسف لا تؤكل. الأمر الثاني يبقى الموازنة بين القراءة والذكر والدعاء وبين سماع البرامج، إنسان يسدد ويقارب. نعم بارك الله فيك. يجمع بين الحسنيين الحمد لله. ويختار من البرامج أفضلها وأنفعها، وأكثر الوقت يعني يفرغه لقراءة القرآن والتزود من الطاعة. بارك الله فيكم. تسأل عن صلة الرحم، يعني هل ما الضابط فيها؟ هل يصل الإنسان بنات أولاد خاله بنات خاله تصل بنات خالها وخالاتها، وإذا كانت بأعداد كثيرة؟ الرحم حفظك الله، أولا ينبغي أن نعرف من هم الأرحام الذين نعم. تجب صلتهم، ثم ما هي الصلة الواجبة صحيح. أو المستحبة. الأرحام هو كل من تجمعك بهم رحم أم والدة قريبة أو بعيدة، وهذا يشمل الأصول من الآباء والأمهات والأجداد والجدات من قبل الأب والأم وإن علوا نعم. وإن علوا كل هؤلاء من الأرحام، والفروع وهم يشمل الأبناء والبنات وأولادهم وإن نزلوا نعم. والحواشي وهم قسمان، الإخوة من جميع الجهات من كل الأصناف، الأخ الشقيق والأخ لأب نعم. والأخ لأم من ذكور وإناث، وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا، وجعل الجهة الأخرى من الحواشي الأعمام والعمات والأخوال والخالات من قبل الأب والأم والأجداد والجدات نعم. لأن جد خالة الأم خالتك، وخالة الأب خالتك، وعمة الأم عمتك، وهكذا. وإن علوا إلى أعلى وأولادهم وإن نزلوا، وإن نزلوا كل هؤلاء من الأرحام الذين تجب صلتهم، وإن كانت الصلة تختلف بحسب القرب، كل ما كان الشخص ذا رحم أقرب كان حقه في الصلة آكد وأوجب. ولهذا يعني صلة الوالدين والأولاد ليست كصلة الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، لكن الجميع تجب له الصلة. وأيضا الصلة ما هي؟ الصلة تكون بإيصال كل ما أمكن من الخير إليهم ودفع كل ما أمكن من الشر عنهم، هذا هو الضابط لها، وهذا يدخل فيها الدعاء لهم في حضورهم وغيبتهم، يشمل مناصحتهم ودعوتهم إلى الله، وهذا من أعظم الصلة لهم. يشمل نفعهم بالمال إذا كنت غنيا وهم فقراء محاويج، يشمل السلام وكذلك السؤال عنهم وعن أحوالهم وعن عيادة مريضهم وتشيع جنازتهم، حضور مناسباتهم خصوصا مناسبات الزواج ولا المناسبات العامة في الأعياد وغيرها قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة بارك. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا قد لا يكون كلهم محتاجين لمالك، وهذا هو الغالب، فتنظر المحتاج منهم ولو كان ابن عم أو ابن خال أو بنت عم أو بنت خالة وهكذا. فالإنسان يسدد ويقارب قدر ما يستطيع، أقل الأحوال إذا لم تستطع أن تصل البعداء منهم كأبناء العم وبنات العم والأخوال والخال أو أبناء الأخوال والخالات، فتصل يا تصلهم في المناسبات العامة صحيح. في الأعياد على الأقل يا أخي تحضر نعم. أعيادهم أعراسهم تتفقدهم بالهاتف والسؤال عنهم وعن أحوالهم، هذا كلهم بارك الله فيكم. عبد العزيز الجازع يقول هل لصلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ لا ليس لها دعاء نعم. بعد التكبيرة الأولى يشرع في الفاتحة مباشرة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى نعم. محمد إلى آخرها، والثالثة يدعو للميت، ثم الرابعة يكبر ويسكت قليلا ثم يسلم. هل هناك دعاء مخصوص للأموات؟ نعم. طبعا ورد في حديث كثيرة جدا الدعاء للميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا، انك تعلم قلبنا ومثوانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الايمان، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم ادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر وعذاب النار، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دورهم واهلا خيرا من اهلهم وازواجا خيرا من ازواجهم، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لهم ولنا ولهم، اللهم تقبلهم في المهديين وارفع درجاتهم في عليين واخلفهم في عقبهم في الغابرين. كل هذا ورد في السنة. نعم. إذا كان طفلا، الميت طفلا أو يعني فرطا من ضمن الأموات أيضا أطفال، فالذي ورد عن السلف أن تقول اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا لهما، فرطا لوالديه للجنة وذخرا لهما، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وإن دعا بغير هذا من أنواع الدعاء، نعم، إذا كان لا يحفظ هذه الأدعية أبد، يقول ربي اغفر له ارحمه ادخله الجنة اعذه من عذاب القبر، ما يفتح الله عليه يكفي هذا. الحمد لله، بارك الله فيكم. نادية من العراق تقول أن الاستغفار والتسبيح والصدقة تصل الميت، لكن خاتمة القرآن لماذا لا تصل إليه؟ جميل هذا السؤال، جميل يا أختي. الذي ورد في السنة وهو ثابت أن الميت يصله الأمور الآتية، أولها وهو أعظمها وأنفعها للميت الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يدعو له، لم يقل يعمل له أو يصلي له أو يقرأ له القرآن، لا، قال يدعو له، مع أن الحديث جاء في سياق العمل: انقطع عمله. نعم. ومن هذا قال أو ولد صالح يدعو له، مما يدل على أن أعظم شيء ينفع الميت وأنفعه هو الدعاء. وفعلا يا أخي أنت تستطيع في الدعاء تقول اللهم اجعله في الفردوس الأعلى من الجنة، يا الله يا أخي، في أعظم من هذا؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، تدعو له أن يغفر الله له، أن يعامله بالإحسان والرحمة وهكذا. الأمر الثاني الذي أيضا ثبت في السنة الصدقة عن الميت، وهذا ورد في أحاديث كثيرة. والثالث الحج والعمرة عن الميت، خاصة إذا كان لم يحج الفريضة. هذه الورد. ما عدا ذلك هل يشرع مثلا تقرأ القرآن وتتصدق بأجره له؟ جمهور العلم يقول نعم، قاسوه على العبادات التي ذكرته قبل قليل. والراجح في المسألة أن هذا لا يشرع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله ولم يأمر به أصحابه، ولم يرد أيضا عن أحد من الصحابة. لكن لو فعله فإن شاء الله لعله ينفعه، لكن يا أخي عليك بما ثبت يقينا أنه ينفع الميت ويصيره ما ذكر. بارك الله في. تسأل عن التسبيح باليد اليسرى إذا كانت اليد اليمنى مشغولة. التسبيح يجوز باليسرى وباليمنى، وإن كان باليمنى أفضل. بارك الله. ولكن لو كان إنسان مشغولا يده اليمنى مشغولة فيسبح باليسرى. بارك الله. رب ارحمهم. تقول زكاة، تدفع زكاتي على أقساط حتى إذا جاء الموعد وقد انتهت زكاة. الحمد لله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن فوزان وفوزان عضو مجلس. والذي سمحت عبد الله الذي حنت في يمينه صام يومين. أحسنت. هو أخطأ يا أخي أنه صام يومين، إذا كان يقدر على الإطعام فلا يجزئه الصيام. يقول ما عندي مال، هو ما عنده مال إذن يصوم. صام يومين ثم وجد مالا. ما الحمد لله. إن شاء صام اليوم الثالث وبرئ ذمته وإن شاء أطعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن فوزان فزان عضو مجلس الشرعية حقوق الإنسان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزاك عنا. آمين آمين وإياكم جزاك الله. شكرا لكم متابعي الحلقة حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.